الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين أقدم بيي قاعدة الله يطبنات لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية لقد مرمان إني تهي إن لا يستقر علينا عقود بمعنى وحيالها لقنت أيوم يبكى أشياء المركة لم يتكى إلا يستقر علينا قضاء إني لقم المرمان عقدي وشيء لقنت أيوم مركا إيبك وحكر دقائيا هاي بديست الريضة يا سيدي وحل لقنت أيوم كلا والتشبيه المعنوي بالحسي شيء معنوي لها أيا وحلقو شبهها يا سيدي شيء حسي شيء الأركا يقوم تنتيس أيا لقو شبهها والتبرعات والفسوخ الاختياري عقود التبرع وحق صفصا تبرعات ووحو الروح بحناية أما وقفاية أما أدردار من أشياء هذا لم يتكلم يدنا وحلق من مرمان وآه إلا يستغر علينا والفسوخ الاختيارية وفسخ يدا يعني مركع عقدي اللي فسخها أيه واللي بقرينها أيه والدورة شلو نسبي يدنا وإلا يستغر علينا حيالة تبرعات كاسينو تلماني waxa soo galaaya hibada wax la bixiyo waqfista wax la waqfo wasiyada iyo dardaaranka ashiyada la midka marka iyaguna waxay u baahan yihiin taraadi qala allah ta'ala fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ilaahay waxa uu sheegay dumarka meherkoodii hadii wax kamida ay raali ahaanshay idin ku daayaan iyagu xagga naftooda ay raali ka yihiin cafinta ay idin ka cafinayaan ama idin daynayaan fakuluhu cuna hani'an mari'a ka waxaa lagu xiray tibu nafs naftoodii oo raali ku ah oo ku san niyadoodu ku san tahay inay bixiyaan marka shartinta la shartiyay in fahdu raaliku yihiin waxay tilmaamaysaa waxyaalaha hibooyinka iyo waxa la bixinayo inay shardi u tahay taraadiga ama israal noqosho tarafka kalena inay aqbalaan wayn raaliku marka taasi caqdi tabarruca ku saabsan waa hibo عقود كلا تبرعات كنا واللمد ويقول حكم كاس وكلا أي قادم إن الشرط تهي تراضيه أما إن ليس يرانيك فسخ إذا مركب وحلا فسخ هاي يظن وحلا قام مرمان وآه إن ليس يرانيك فسخ وحا وشيغي حكم شيء إن سيدي هو اللي قبل دلال أحمر كهورة روح عن مركة حلال إنه قضي إنه كنت تصرف أما كنت تكرف له أما كو استمتاع حلال إنه قضي أي مركة ضمنا يعني مركة إسكب الدلال حكم كس marka raali ahaanshaha ku xidhan tahay hadaba fasxiyada waxa ku xidhan sheekhu al ikhtiyariya uka ihtirazaya fasxiga ikraha ku dhacaya oo ruuxi lagu dirqiyo marka asalka caamka waxa laga reebaya laga istisnoonayaa baa la yiri waxyaalaha qofka loogu dirqiyo yaani xaq lagu dirqiyo al ikraha bil xaq وإكراه وحنا قنكر قفك للدرقين إكراه بباطل وإكراه بحق لبضاء النوع أي كان نقنكر إكراه بحق وحنا قنيا روح بقى حق بقى اللي قولي إيهي عدبا حقوق كلها حقوق ديبو مركب بحين واي خصب على قتل سي حقوق ذا لو رب حليه وحولي هاي ذا مركي سيلا إيبين يا لقد القنا يا إيبكيس سي لو قتشره يعني هب الحق وكلي هاي أما حوله وكلي مركا تصوح نقول يكره بحق مركا الاختياري احتراز كاس أي لقد قيي ويقفك حق لو قد القنا ويجا إنه رالك يا هاي وحي حق لو قد القنا شرط ما فسخ وإبطال يعني عقد لبرنا يعني وكذلك حق النكاح أما جورك هدينك لابد القناع يبنى أساس اللي يعني فريتان ويكره قاده يعني شرط ما هي نروح الرالكوية نكاسي نروح الرالكوية شرط ما القاعدة الثالثة عشرة قاعدة ذا صدح يا طبناط الائتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي الائتلاف باب انت وحل باب ايه يستوي فيه وحقصما المتعمد كي ابريري يا والجاهل كي انقرن جاهل كاها يا والناس كي الاو وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة تاسي وحي عام كتو قاريسا نفها شرع دوري أو حرماء ياري بابي انت لبابي اناي يو الأموال حورها بابي انت لبابي اناي والحقوق يا حقوق ذا بابي انت لبابي اناي فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق في بابي شيء تاسكم له حق الرحال وكل هي بابي فهو مضمون وحوي هي وحلقان دبي أي نقطة يا سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا وحيسكم له أهاي كم بابي يمد أبراري أما أهاي يمد عن قرن أما أهايي مد وحوي إلا وسن يعني حالتك استرهاها تصير كوبا بيي مرها دوبا بيي وحوي إنو قاندبا شيخ وحوة الماما يا رحمه الله روحي وحي أو إتلافي أما بابييه هاها تنفو دلي أما هاها تحولة يعني مركب بابي أما هاها تحقوق له ومدى أيتها إنه قاندو حتى قاندو أنا كمكلا دوانا إنه أبريري يأينا نبريري إنه علمي ورها يأينا نبريري إنه إلا وي يين حصصنا أشياء ذا سفرقكم كلا أشياء ذا سبحان يكون كلا دوانان كرت حق الدم بجا قفكم إنه كل دم باب وآخر لقوا عقابا حقوق ذا أنا فرق يا كلا هينا وحقوق ذا مخلوق العلم قاركودنا وحي لهذا حتى حقوق الإلهي وحكم من واسود الله لكن سيدة صحيحة وحقوق المخلوق وهي حقوق المخلوق ولا أتكي سئن لا أتكين يعني حقوق ذي يعني حق إن قفك لو قبنا هدو إلا وسيا هاي هدو مركا يسا مركا مخطئ هاي سئن شهادة لو أتكين حقوق ذي إلهي أي حقوق المخلوق لو أتكين waxa laga qaadanaya in qaan dhawga ay farqi ku kala lahayn inuu u bareeray iyo inaan u bareeyin hadal ku ilaahay uu yiri ma kana li mu'minin an yaqtala mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaq ayadu waxa laga dalishanaya qof mu'mina hadii kama loo dilo waxa ka waajibaya laba shay kow waxa ka waajibaya kafaro kafara ka waajibaysa kafaradaas oo ah kafara gud oo ah qor in la xoreeyo yaani qof adoon ahaa in la xoreeyo xor laga yeelo هذا الدوم مركا حقينا مجران أنا تذكر أحرار لكن واجه روح تشري تشري تضع الدوم ما أقول لي يا هيبة تشري تشري قل لي يفسده قل لي بحيه قل لي يسكرد حلو أي تشري مركا كو عينك سو كراء إلا حريه أي كفارة قدك هوري الله شيء أذكرنا بدل بيلاد هاي آية دلفتي ذا الوفير المهم شيء قال الله بارك واجب يا وحي هاي واديو أما مجلسيو عدي مركا قرابة دي ساحي مركا يدو ديلك كما أدعي وانو برير أبعين أيام مجي كفارة لبدا بلق واجب marka waxa laga qaadanaya inuu khata shaygaas u dhacay oo kama u dhacay inay qaan dhawgi baacin taasi nafaay ku saabsan tahay xoolaha in la qaan dhabayaana iyaduna waa la mid oo waxay noqonaysaa iyaduna in la qaan kama aba arrinkan iga dhacay kama u dambigu umbu ka ridayaa laakiin damaankii kama ridayaa تساوي ذا فرق مكر لها الروح مركز سمين وعقل إليها إينا الله هاي روح مجنون كاي والله وإنك هو رؤسه الشيقني حدو مركز يسقى يعني وحدي مه أعيد أما أدله أما حول أباد إيو بربريو وحيطها إلا قانا روح نواو عليها ومرفوع القرآن ضمانك يقان لو مباغن يعني دم بيجيبها كباقنا وما أخذ روحني معها وكم دم لكن قال لو يسدي بمركا وباقي مركا وصاص أبو أبتا وحكا وسوق لأي حولها لفتو ذا واحد شروا وقتي لقار خطبة واحد جيستان لقان دبا مكانه ومرك تعدي كأنك والله أرنك روحا بتفريد أما تعدي لي مرك حالك لغان دبيو يظن مرك أصل كان واسيو في الجريس لكن وحاو غالب حولها وحي جيستان إنه ككعيد العجماء جرحها جبار ما يرانك وحي جيستان أمر دعوان وككع لكن أحواش قاركود اللي غير هذي سيدا مركا إسا مركا وهو قامني مركا عيد إسا وكبا يرين كانوا كبا يرين واي مركا سا عدي أي سيدي وحكوية حلورنا يا تعدي بالله تبي waa inaad markay sayaqaan dhowdaa wax u geysto wasaas. Al-itilaafu baabi'inta wax la baabi'iyaa, yastawi fiihi waxa ka siman ku siman gudihiisa almutacamidu ka bareeray, waljaahilu kii aan cilmiga lahaynay garanaynin, iyo wannaasi kii ilowsanaa waa ku siman yahay. وهذا شامل تاسي وحي قاري سايو عام كتها إلى إتلاف النفوس المحترمة نفاها شرعه حرمضة أويالي بابي إنت لبابينا والأموال يحولها بابي إنت لبابينا والحقوق يحقوق ذا بابي إنت لبابينا يعني حق عدل. فمن أتلف شيئا من ذلك كبابية شيء تسكم إذا بغير حق حق درق بابية فهو مضمون وحسو بابية وحن قنايا وحقان ربه. سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا وحيث كمده اهايا مد ابريري اما اهايا مد قرنين اما اهايا مد اللوسا فرق مكه الله اشياء ذا سيحيكو كلا دوانان يسا حقا دنبقيا حقا ضمان كي يقان دوكو مكلا دوانان يسا. القاعدة الرابعة عشرة قاعدة ذا افريت طبنات التلف في يد الامين غير مضمون. التلف باب يعني وح بابان حول بابان وفي يد الأمين روح آمنة جعنتي يكون بابان غير مضمون ومدان لقان دبين وقور ممر كان لقان دبين إذا لم يتعدى أو يفرط وهدئ وحد قدب أمك قاب وحي إله أن الله إيمان التفريط أنا لا إيمان إلى أنت اللب هنا وكلها دو إلى رواية وصدى أهيد أن أدور أدور رواية أما متعدك للي ما أدو وحين قمع السامر كاسين قانا. وفي يد الظالم مضمون مطلقا تلف كحول بابان وقعان روح الظالم أي كبابان روح قد بيق عنك مضمون ومدلقان دبايو مطلقا حال إطلاقه أن لك الفرق حن لو كلا إيجي من إنه مركا تعدي الليمي ليراض أه يعيكر يعني تفريط الليمي يعيكر وهي مركا هراء إنه حولها هيا أي أهيد أما قاتا ظلم تساودت وين مر اللي بقى عندنا أو يقال أما وحل عرنا يا ما ترتب على المأذون فيه وحكر الشيء على المأذون فيه كي لفصحي وحكر الشيء فهو غير مضمون ومدى لقان دبي والعكس بالعكس سيدا لتكي دونه وحيكس غنتهاي حكم كالتكيس أو وح أن لفصحن وحي كدشا ومد اللقان لبان شيخ وحمنات المام رحمه الله هدي الروح آمنة حول له آمنة أمانة لوليك أمانة دا إرحي أمانة دي مقادير بابا أتميو در روح إسقو إلى رنت اللوب باهنا إنه إلى ريه إلى ريه وحرز المثل حوله الجليل وحاس أو كلام ماشى الله وحفظه إلا قد نوره أيوه إيش دابا نتوب بصور دعي يعني حوله وقت إسقونا وحكا قابل ليلة ذاك مصنعين هل حولها أسو كلام ماشى الله وحفظه وحفظه أما الضبة قرية قبصدي يعني مركا واب قبتين مش يسيب إلا قبتين مقان دباي ويا الروح أن يحو أها الروح سمفلي ما على المحسنين من سبيل cidda samafalaysana wado lagu markaa dambaajiyo ama qaandhow lagu saaraa ma jirto. wax tacaddi la yidhaahdo u layimina ma jiro. waxaa la mid ah ruuxu waa shaqaale, ama waa wakiil. maqaadirta aynu tilmaano kala ku timi wax ka gaabin la yidhaahdo u layimi ama tacaddi la yidhaahdo u layimina ma jirto. ma qaandhada qaandhow wax la yidhaahda ma saa, waayo mar hadduu isagu oo arrinkaa ixsaan iyo samafal u sameeyey ama arrin ma'duun oo mubaaxaba uu yahay warar ujraba ha ku qaadanaya sida ajiirkaasoo kale ruuxa shaqaalaha wax ma'duuna oo fasaxan buu sameeyey marka maa tarattaba cala lma'duuni fahuwa ma'duun fahuwa gayru maqluub. wixii ka dhasha wax ma'duuna wuxuu noqonayaa mid aan la qaandhin. hadduu laakiin ruuxu daalim yahay oo xooluhu boobay waa khaasib ama waa khaa'in amaanadii buu khiyaameeyey, dabadu wuxuu boobay ama khiyaameeyey macalfan, dabbaaba ku yimi wixii waa gubteen waana ilaashay. waxaa la odhanayaa ilaaba ilaa waa inaad qaandhowda, waayo marka hore idin umaad haysanin xoolahan inaad markaa qaadato. mar haddaan idan marka horeba jirin oo marka hore aad si tacaddiya kugu soo galeen aad ahayd yadun mutacaddiya gacan xad gudubtay, alla wixii ka dhashaa waa madmuun. qaandhowgeedii waa lagu leeyahay xoolaha iska bixi, saasaa lagu aray. sidaas ayaa lagu odhanay. asbaabta damaankana culammadu waxay ku sheegaan saddex nooc. اليد المتعدية صدح سببات باقان دو بكوي مادا قعنت حد قدبتي يعني مركا قان دو باو إيمانيا وإلا بإلا حولها هو اللي قد دوريا وحكا استابها قدعا. shayga labaad ee marka waxa damaanku ku yimaadaa waxay tahay sababta labaad mubaasharatu litilaafi bigayri xaq, baabi in xoolo la baabi'iyo in la baashiro xaq darrana lagu baashiro, xaq darro lagu baabi'iyo xoola la baabi'iyey xaq darraana lagu baabi'iyey waynu ilaaba ilaa qaandhada. sababta saddexaad waxay noqonaysaa inuu sameeyo ficil ay ka dhalatay baaba'aas, waa sida waa aamin dabeedna wuxuu la yimi tafriid, ilaalintii loo baahnaa ma ilaalin, xoolahana xirsulmisli ma gelin oo meesha isagoo kale xoolahaasoo kale lagu xafido kuma xafidin, iyadana wuxuu noqonayaa inuu qaandhabo. saddexda asbaabood ayaa damaanku ku yimaadaabay culimmadu. aw yuqaalu maa tarattaba cala lma'duuni fiihi fahuwa gayru madmuun, qaacidadiibu si kale sheekhu haddana u siyaaqeeyey oo ah markay isaga wixii ka dhasha wax la fasaxay wuxuu noqonayaa mid aan la qaandabeynin oo wax la fasaxay mar hadduu ka dhashay wuxuu noqonayaa qaandhow male qaandhow male saasun مثلا وقت النبي صلى الله عليه وسلم أي لبنن باستلي لبنن أي استلي وقت النبي صلى الله عليه وسلم مكان من باكي كلا قنينة وقعان تيسا أي بها القنية أي مركا كرفت وقنية ninkii kale gacantii buu xoog u soo dhaftay ilkihi qaar baa soo raacay markii ilkihi qaar soo raaceen bay nabiga markii dambe isula yimaadeen sallallahu calayhi wasallam ninkii baa wuxuu doonay dee dhibaabo nin waliba wuxuu qabo dee in markaa loo eego isagana dhibtiisa oo ah marka isaga ay kii qaar inay ka soo dhaceen isagana hadda in loo xaqo markaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu xukumay in ilkahaasi ayna qaan lahayn ayadacu yadahu fii fiika taqdimuha kama yaqdimu alfaxl nabigu ku yihi sala allahu calayhi wasalam يعني هذا أنا صرفا ما جعنتي سوق أدايا أفكارا سيادة مركز يسقى يعني أقني أنتوا أدو على شتة سيدا أورك وحب على شتة تنا صرفا حصنا يا لا دية له يعني إلي جاك صرع مكمل قان هذا المصاب مركز كلا صبح تانك جعنته وإن كان أفكي سكلا صبح يوك صرف سنة يوم وشيء سلم مأذون هو أو يحوف السحيه سأود بيح كذا الشيء نوح النخان يا مأذون وحكى له أحاديث قصة أرضي روح قريها ماشى الضلوشة قصوى خاوسة gurigii buu intuu tagay buu meel daloosha isha saaray oo halkaa ka khaawisa dabadeedna markaa ruuxii kale wuxuu soo qaatay mudco ishuu ka geliyay sidaa hadduu sameeyo inaan ruuxa ishaa lagu lahayn فأحاديث صحيحة قصارة ويروحني ومتعدي واحد قد بي الله مفصح إنه مركا وحوي هالكاس يعني كخاوس كان كرنا وحوي فصحان يا هاي دي إيش وحوي كبجلين كرنا وكبجلين مركب واحد نقرأ الساعة على كل حال إنه قال الله صائلك أما هررك مركب الروح أصوى يا رأى نفتي سأما حولي سأقول مات وحصارا إنه إسكدافع أي أبنان وحا أبنان إنه إسكدافع سأقول كدافع إياه بالأسهل فالأسهل سيبا سيبا يكسهل أنت الروح حنشبات كنت جاية حنشبات الروح كنت جاية انت إن الله فهم بنا ويسال إن الروح يستدر أبو ربا مركا هدو حنشبات كنت جاية يبوري حافته إن انت الله فهم هدو كتجا يبن جد إنه لدعه يضنا وحويل من تولاه لكن هو بوحد له الضوط لو هو استعمار إياه هو يسوي وحد له أي استعمار النبي صلى الله عليه وسلم أتين كيري يا رسول الله رأيت إذا جاء رجل يريد أخذ مال دوني نئي ما دكور يسوي دوني حولها إذا نقاط قال فلا تعطيه مالك حولها قاسين حولها قاسين قال أرأيت إن قاتلني كورنا دو إلى تجعلني قال فقاتله لا تجعلن دوني قال أرأيت إن قتلني كورنا دو إديله قال فأنت في الجنة فأنت شهيد وعطي شهيد أرأيت إن قتلته والكورنا هدان ديله قال هو في النار وحن النبي يقول صلى الله عليه وسلم نار تقرية هداد الشهر مركا هدو النبي أمر صلى الله عليه وسلم إلا لدقى علمه قال هدو كإن الناس لكن ترتيب الشرعية وإن الرعاية يسألوا وحي يركو تقليها وحبضا إنه استعمار ما لكن هو وحدي لها دو وطور يعني ترتيب تاس يعني مركا قصها بصن وحي يرينه استعمال ما سوروبيس وحا وستو استعمالي وحا لمي ذا الله استعمالي لكن هدو عرارة إلا صائل بو أهاي إلو إريا ذا أم بنا هدو مركا دقال كي قبو أو يعني مركا وقعمها تاقو يظن إنه واحدا بيالا أم بنا هدو داو عمه وانو سير دعوة دقال لمن يظن واحدة من مكاكم الفناء وحوق يستينا قانا صلاة مركة لتكناي سطرة لسميستا يعني ميل قبوض أح أي مركة يستينا مركة لتكناي أما ديدارها أهاتو أما كابضها أهاتو أما وحكة لتاكتيها أهاتو وهكذا هذا عدي استراد هرمر وين تسكوا لسه روحا سي خفيفة أياد مرفي سي الله بتقع أنت القضاء نيسا سي آم الصلاة دكارة شيري هدو كتشو بواي وطقو سيارة أتكا نيسا هدو كتشو بواي وذي حيسا يا هدو كتشو بواي حديث وحي شيري سفقاتلو فإنما معه الشيطان أما فهو الشيطان لا تقال لا تقال أنت اللوجة ما تشيدون إن الديتوري ولا صوب خذ اللوجة ما تشيد إيوه اللوجة شيء داو سحوا جها وتخن تقيا ما هو بيحب بس هذا ترتيب تصير أوراعي أي الروح الريحة ما كوسيدي كلا كتشو جوا يوصلنا ونقضي الريحة ده بدنا وارد عاد وابك بقى طيبة ما كرابة قام way ruuxani wuxuu sameeyay maadoon bay ahaydo sharciiga u fasaxay mar hadduu sharciigu u fasaxay wa gairu madmoon wamida la qandhay laakiin wixii aanu sharciigu fasaxin sameynta la sameeyo wuxuu noqonayaa qandhow ba kale qandhow ayaa kale oo ريحس لمدة أياد الروح مركا حق درك الريح طب هذا مركا يسقى عليك بقى تي وارد عاية وارد شوي أما هو أبا مركا يسمع كارين ده أنت ولا عاية ولا أنت قاندوي أنا قاندنا مكتي سدي والبولين واساس القاعدة الرابعة عشرة قاعدة أفرية الناد التلف في يد الأمين بابا مركا يسمع مركا حول بابان في يد الأمين قعن مد آمن أيكو بابان غير مضمون ومدى اللقان له إذا لم يتعدى أو يفرر وهدي مركا يسقى آنو حد قدب أو يفرط أما آنو كقار ilaalinta ahayd inuu ilaaliyo aanu ka gaabin. Markaas ayaanu qaandhibin. Wa fi yadi adh-dhalimi madmunun mutlaqan. Gacanta ka dhaalimka ee xadgudbay gacantiisa xoolaha ku baaba'ana مضمون ومد لقان دبا مطلقا حال اطلاق وان لك الرهن او يقال اما وحل عرنا ما ترتب على الماذون فيه وحي كدشاي وحل فصحي فهو غير مضمون ومد لقان دبا والعكس بالعكس ثالث كيدنا وحي كسغنت هي يعني مركا ثالث كيد كسغنت ثالث كيد اي كسغنت مثلا نبا وحو غورسداي غبا غبا دي ماركو غورسداي اي اورايساتاي اوركي با اسكو ديماتا ما نقول يا يوم الله ورنيا اديغا ايا مكتيسه مكتيدا انو كاربنا او سببتا اي كو ديماتا اديغا لها ما نقول يا نيكي يا ما لاغما اور وايو يعني وح ما أذون وشرعوا فصحون بقول لي مية وحد جود بالله ما يمان مدخر يبان با جبرد وكف صدق طب هذا جبرد لي وأوريست أوركينا وأسكول لي مطر ولا ماذا قال كل واحد إلى المكتسي والقولي مكتدي والقولي صابت الأولى يا واحد تابع إلى هذه دير كان واحد صبابي نكمل بالليل اذا نقرا مئما شرع وفصحايا حد قد بكلين ساس اولا وحاسي وح ماذون مر هدان واهي لبابها كسي دشاي قانتيد كركي سي سارت قاعده انا وكله يطبق والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك